ماذا يفعل من نسي شيئا من أركان الصلاة؟ من نسي شيئا من أركان الصلاة فعليه أن يأتي به في موضعه. إذا كان في نفس الركعة التي نسي فيها الركن فليعود إلى نفس الركن، أو كان في التي تليها لكن قبل أن يصل إليه، يعني نسى الركوع نزل للسجود مباشرة. طالما افتكر في أي موضع قبل الركوع بتاع الركعة اللي بعديها يرجع للركوع، يعني افتكر وهو ساجد يقوم ويركع، افتكر وهو جالس بين السجدتين يقوم ويركع، افتكر وهو بيقرأ الفتحة بتاعة الركعة اللي بعديها يقطع الفتحة ويركع مباشرة عشان يجيب الايه الركن اللي سابه. اذا وصل للركوع بتاع الركعة اللي بعديها يبقى كده اكتملت له الركعة الاولى بالركن، يبقى لسه هيكمل عليها ويستمر وتبقى فاتته ركعة كاملة، ويبقى عليه ان يأتي بركعة كاملة. ناسي مثلا على سبيل المثال سجدة، الامام سجد وهو سرحان وقاعد مستني الامام ايه، والامام سلم وانصرف بعد ذلك، اذا كانت في الركعة الاخيرة سجد سجدة وتشهد وسلم، اذا كان في وسط الصلاة فيمكنه ان يسجد ويتابع الامام، ان لم يفعل ذلك فقد فاتته الركعة. يعني الواجب عليه هو قاعد سرحان ولقى الامام سجد ورفع يعمل ايه؟ طالما ان مفيش ركنين ما سبقوش بركنين يبقى يسجد ويرفع ويتابع الامام ويلحقه. اذا زاد على ذلك تابع الامام وقد فاتته الركعة. اذا كانت الركعة الاخيرة يبقى هيجيب السجدة للنقصاء ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو. اذا كان انفصل عن الامام يسجد للسهو. اذا كان في صلاته مع الامام والامام لم يسجد فلا يشرع سجود السهو لمن خلف الامام لانه تابع لصلاة الامام. سلم مع الامام ونسى سجدة في انهي ركعة؟ في الاخيرة. يبقى لازم يسجد السجدة للنقصاء ويجيب التشهد الاخير ويسلم مرة ثانية، وهنا قد انفصل الامام فيسجد للسهو. في السجود في الثانية وفات الركوع يقوم يجيب الركوع ويكمل، لا ويكمل ركعة عادي جدا بقى، ركوع ورفع وسجدة اولى وسجدة ثانية، ويبقى اللي لان كل ما وقع خلاف الترتيب باطل. يعني هو كان واقف وبعدين بدل ما يركع ما يسجد، بدل ما يركع سجد، بدل ما يركع سجد، وقع السجود ده باطل. قام بين السجدتين باطل، سجد السجدة الثانية باطل، افتكر يقوم يجيب الركوع. يبقى الحاجات اللي وقعت دي وقعت زيادة في الصلاة. وبعدين هو دلوقتي بعد ما ركع عليه ايه؟ عليه يجمل بيت الركعة اللي هو يرفع ويسجد السجدة الأولى ويجلس ويجلس في السجدة الثانية ويرفع، وكده تبقى اكتملت ايه؟ ركعة واحدة. ايوه دي الركعة الأولانية بتاعته. كل اللي عمله ده يبقى الركعة الأولانية. إذا صلينا جماعة